يقول الأخ هنا: رجل حج وأخذ بفتوى العلماء ببلده فأحرم من جدة، ما الذي عليه؟ العامي إذا أفتاه المفتي الذي يوثق بعلمه فأخذ بفتواه ولم يعلم غير فتوى هذا المفتي، إن كان لفتوى ذلك العالم وجه فإنه تبرأ ذمته، أما إذا لم يكن لفتواه وجه فهذا جهل، ومن ترك الواجب لجهل فإن عليه الدم. والذي ظهر لي والله أعلم بدراسة هذه المسألة أنه لا وجه للقول بالإحرام من جدة، فمن أفتاه مفتي بأن يحرم من جدة وهو من أهل المواقيت وأحرم من جدة فإن الذي ظهر لي والله أعلم أن عليه دما، لأنه لم يحرم من الميقات، ثم إذا شاء يرجع على المفتي بهذا الدم ويطالب المفتي بقيمة الدم. أما لو كانت الفتوى لها وجه شرعي صحيح فإن كنا نقول تبرأ ذمة العام بفتوى هذا العالم. وعليه فأنا أقول: من كان من أهل المواقيت فأحرم من جدة فعليه دم، سواء بفتيا مفتي أو بغير فتيا مفتي. يقول الأخ: هل صيام يوم عرفة لمن هو خارج المملكة تابع لأهل الموقف إذا اختلف دخول الشهر؟ صيام يوم عرفة سنة لغير الحاج، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أحتسب أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وصوم ويوم عرفة هو اليوم الذي يقف فيه الحجاج، لا يوجد يوم عرفة في السنغال، ولا يوجد يوم عرفة في تونس، ولا يوجد يوم عرفة، يوم عرفة هو اليوم الذي يقف فيه الحجاج. ولذلك الذي يظهر لي والله أعلم أن اليوم الذي يصام هو يوم التاسع هنا الذي يقف فيه الحجاج، إلا إذا وافق يوم عرفة هنا يوم العيد في البلد، يعني عندنا التاسع وفي البلد العاشر، فإنه يحرم عليه أن يصوم يوم العيد، لأن العيد باعتبار البلد، فيحرم عليه أن يصوم يوم العيد. ولا بأس أن يصوم يوم يعني قبله الذي هو عندنا هنا الثامن، لأنه من أيام العشر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه، يعني العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يعد من ذلك بشيء. فإذا كان يوم عرفة عندنا هنا يوم العيد في البلد فلا يجوز أن تصوم يوم العيد وإن كان يوم عرفة عندنا، ولك أن تصوم يوم التاسع عندكم في البلد الذي هو يوم الثامن عندنا، وإن لم يكن في الحقيقة يوم عرفة باعتبار ما ذكرناه أن يوم عرفة هو يوم وقوف الحجاج. أما إذا كان مثلا يوم العيد في البلاد هناك يوم 11 هنا، فإنك تصوم مع الحجاج يوم 9. يعني لو فرضنا أن يوم العيد في بلد في البلد هناك هو يوم 11 عندنا، يعني جاءهم العيد بعدنا بيوم، جيد؟ كيف يصوم الإنسان في البلد هناك؟ يصوم يوم 9 هنا، يصوم يوم 9 هنا الذي هو يوم عرفة، بمعنى أنه هناك ربما أنه يعني إذا قلنا يوم 11 يوم 10 هو 8 بتاريخ البلد، 9 بتاريخنا هنا، فهنا يصوم يوم 8 وهو يوم عرفة، وهو يوم عرفة. إذن خلاصة الأمر يا إخوة، السنة للمسلمين أن يصوموا يوم 9 الذي يقف فيه الحجاج، فإن وافق يوم العيد عندهم حرم عليهم الصيام، فإن وافق يوم العيد عندهم حرم عليهم الصيام. بعض الأسئلة مالية، يقول الأخ ولعلنا نقف عند هذا السؤال، يقول هل القارن إذا لم يسق الهدي عليه صيام؟ القارن عليه هدي، ولا يشترط لصحة القران أن يسوق الهدي، بل له أن يشتري الهدي من مكة مثل المتمتع، له أن يشتري الهدي من مكة، فإن كان واجدا لقيمة الهدي وجب عليه أن يذبح الهدي، وإن لم يكن واجدا لقيمة الهدي فإنه يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، على ما ذكرناه البارحة في جواب سؤال الأخ عن التمتع. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.